قال ابراهيم خليل ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبدا الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مضى على قريه وهي حاوله على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال ان لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسمم وانظر الى حمارك ولم يجعلك ايه للناس قال لكل أربعة من الطيف صرخوا من إليك ثم اجعل على كل جبل منهم من جزءا ثم مرهم ويأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم ظلما والأذى كالذين ينفقون لكم رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل حصان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا